بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفاتو أن يقدم لكم هذه المادة. الحالة دي بقى بنقول اللي حصلت في الإسلام من 14 قرن في عصر النبوة، رواها الإمام مسلم في صحيحه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي، قال ابن عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني ابنة سهيل، يعني أتت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام هي سهلة بنت سهيل رضي الله عنها، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. من الحديث دوت اتخذ البعض مسألة رضاع الكبير شبهة على الإسلام. طيب تعالوا بقى إخوة أفاضل نشوف الحكاية دي إيه. بداية قبل ما نتكلم عن الحديث نفسه بنقول الحديث دوت حالة خاصة لسالم مولى أبي حذيفة. إيه الدليل على دوت؟ الدليل على ده أن الرضاع المعتبر في الإسلام هو الرضاع قبل الحولين، خلال الحولين. الحولين المقصود بهم السنتين الاولانيين من عمر الوليد، السنتين الاولانيين في عمر الطفل دول اسمهم الحولين او العامين الاولانيين من عمره. الرضاع المعتبر شرعا، يعني ايه معتبر شرعا؟ يعني اللي يحرم كما يحرم النسب. يعني ايه برضو؟ يعني اللي يخلي الرابع ابن للمرضوع منها زي ابنها اللي هي ولدته بالظبط، هو الرضاع اللي بيبقى في الحولين او في السنتين. دي القاعدة الأولى اللي احنا بنتكلم عنها. طيب أدلتها ايه؟ يبقى بعد السنتين ما ينفعش. طيب أدلتها ايه؟ أدلت ان الرضاع في السنتين ايه؟ بنقول أدلت ان الرضاع في السنتين آيات وأحاديث، منها ما جاء في سورة البقرة، الآية اللي جاءت في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب يبقى دل ده على أن الرضاعة في الحولين في السنتين. كذلك قول الله عز وجل وفصاله في عامين، قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. طيب كمان أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قال ترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وما رواه الترمذي وصححه عن أم سلمة مرفوعا لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، اللي يعني لسه الأمعاء بقى جديدة ما دخلهاش حاجة غير اللبن بتاع الرضاع دوت، هو اللي هيفتق يعني هيفتح الأمعاء وكان قبل الفطام، هو ده اللي حرم. وللدارقطني عن ابن عباس يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا في الحولين. وعند أبي داود عن ابن مسعود يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. يبقى لو احنا معنا الأحاديث لا يحرم ما فتق الأمعاء، يعني هو اللي هيفتح الأمعاء، يعني الأمعاء لسه جديدة، يعني الطفل ده لسه مولود. وكان قبل الفطام لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. يبقى المكون الأساسي في إنبات اللحم وأنشز العظم كل ده لن يحدث يا اخوة فاضل الا لو كان الرضاع اثناء السنتين الاولانيين من عمر الطفل. طيب احنا عايزين القاعدة دي ليه؟ عشان نقول ان الحالة بتاعت سالم مولى ابي حذيفة حالة برا الحولين، فهي استثناء. القاعدة ان الرضاع المحرم يعني الرضاع اللي يخلي الرابع حرام على اللي رضع منها، يعني يخليه زي ابنها، يخليه زي ابنها، دوت بيكون في الحولين في السنتين. طيب حالة سالم استثناء ليه بقى؟ لان ده طفل تبناه ابو حذيفة واصبح ابنه من التبني، ثم جاء الاسلام ليحرم التبني. لما حرم الاسلام التبني كانت لابد ان يعالج هذه الحالة الانسانية. طفل نشأ في احضان هذا الرجل كابنه وكابن لهذه المرأة، ثم يأتي الاسلام ليقول التبني حرام. وطبعا العلة من تحريم التبني ظاهرة جدا، علة تحريم التبني ظاهرة يعني اوضح من ان يسأل عنها. يحرم التبني حتى لا يرث ابن ما ليس من حقه، رجل او يعني ذكر او انثى. يحرم التبني حتى لا يدخل هذا الولد على من ليست بأمه كابن لها، او على من ليست بأخته كأخ لها، حتى يحافظ الإسلام على أعراض المسلمين. لكن لما تحرم التبني وكان مفروض بقى ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان ابي حذيفة خلاص يرمي سالم في الشارع بقى، ولا كأنه بقاله كام سنة بيربيه. ده بتقول بلغ مبلغ الرجال، يعني الراجل ده وصل ل 15-16 سنة، يعني اصبح بقاله دلوقتي في حضن ابي حذيفة من العمر ما ليس بالقليل. مش هيجي الاسلام بقى بكل بساطة يقول لهم ارموه في الشارع. فكان لابد ان يعالج الاسلام هذه الحالات التي بقيت من اثار التبني في الجاهلية. فكيف تكون المعالجة؟ تكون المعالجة بأرضعيه تحرمي عليه ويذهب ما في نفس أبي حذيفة. أبو حذيفة لما تحرم التبني والإسلام قال له ده مش ابنك، بدأ يبقى في نفسه شيء غيرة منه، يعني بيقر منه على مراته، مش ابنها. الإسلام بيقول ده مش ابنها، وهم يدورون مع الشرط بأحكام البنوة، يعني مش هيبقى، يعني هيغير على مراته منه. طب كيف يزال ذلك؟ الإسلام يقول لهم ارموه في الشارع؟ الإسلام يقول لهم ارموه في الشارع ولا تتعالج المشكلة دي ازاي؟ لأن الإسلام دين رحمة، ولأن الإسلام يعالج هذه القضايا الإنسانية برحمة كاملة. لو وجدت عند غيرنا لقالوا عنها هذه من محبة يسوع للبشرية. يعني نقول عالج الإسلام هذه المسألة بهذه الطريقة. فذهبت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لتخبره الحديث، لتخبره هذا الأمر، فقال أرضعيه تحرمي عليه. يبقى احنا كده بنقول إن الحالة دي حالة استثنائية لا تكون إلا لسالم، بدليل أنها ما حدثت ولن تحدث بعد ذلك. طب كمان الدليل على أنها حالة استثنائية إيه؟ إن دي رخصة، دي رخصة لسالم. سالم وقتما تبناه أبو حذيفة كان التبني مباح ولا كان حرام؟ عايزين رد على التكست يا اخوه. لما سالم تبنى ابا حذيفة، لما ابو حذيفة تبنى سالما، كان التبني مباح ولا كان حرام؟ كان التبني وقتها مباح. طيب لما يجي الاسلام يحرم التبني هيدور على رخصة يرخصها لده عشان يحل المشكلة، يرخصها لسالم عشان يحل المشكلة. فكانت الرخصة ايه؟ الرخصة ان سالم يرضى عشان يبقى محرم او يبقى محرم لسهلة بنت سهيل، فلا يغار منه ابو حذيفة. طيب هي الرخص تعمل في الحرام يا اخوة؟ ممكن نستعمل الرخص في المحرمات؟ طيب يبقى كده احنا بنقول يا اخوة فاضل ان الرخص لا تستعمل في المحرمات، وهذه الرخصة لسالم مولى ابي حذيفة كانت وقت كان التبني فيه جائز. يبقى المسألة دي خاصة بسالم مولى ابي حذيفة. النقطة التانية كيفية الرضاعة، اللي هي بيتقال فيها ان الرضاعة كانت بالتقام الثدي ولا لا، او ده كبير فازاي يلتقم الثدي الشغلانة دي. طيب هل التقم سالم ثدي سهلة بنت سهيل؟ بنقول ده ما حصلش برضه. طيب ما حصلش ليه؟ ما حصلش لثلاث اسباب. الاولاني انه لا يلزمه اصلا التقام الثدي، لان الرضاعة شرعا معناه وصول اللبن الى الجوف. الرضاعة شرعا يا اخوة وصول اللبن الى الجوف، هي لغة معناها المص، لكن شرعا سواء بمص او بغيره المهم اللبن يصل الى الجوف. والادلة على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فتق الامعاء، ما انبت اللحم وانشز العظم، ده مش هيحصل الا لما يوصل اللبن الى الجوف. طيب بدل الرضاعة شرعا وصول اللبن الى الجوف، يبقى هي لا يلزمها اصلا المص، لا يلزمها ان هي تخليها يمص ثديها حتى يرضع، المهم اللبن يصل للجوف وخلاص. طب يوصل للجوف ازاي يا اخوة؟ يوصل عن طريق إناء كما قال ابن سعد في الطبقات، كما قال ابن سعد في الطبقات يوصل للجوف عن طريق إناء، خلاص يعني يشرب من إناء لا يلزمه النص. يبقى الدليل الأولاني في إن لا يلزمه النص إن العبرة بوصول اللبن إلى الجوف أيا كانت طريقة هذا الوصول، لكن لما كانت أشهر طرق المص اعتقد الناس إن الرضاعة لا تكون إلا بالمص، وهذا غير صحيح. اللي بترضع ابنها بالبدرونة بنقول دي بترضعه رغم إنه ما التقمش الثدي ولا حاجة. طيب كمان النقطة الثانية إن أصلا السبب كان غيرة سالم مولى أبي حذيفة، غيرة أبي حذيفة من سالم، أبو حذيفة يغار من سالم. لما كان أبو حذيفة يغار من سالم يبقى ما ينفعش اللي بيغير عشان ده داخل خارج على مراته نقول له طب خليها تلقمه ثديها، خليها تديله الثدي عشان يرضع منه. فده سبب تاني ان الرضاعة لم تكن بالتقام الثدي. السبب الثالث وهو ظاهر ايضا ان حرام اصلا على سالم ان ينظر لسهلة بنت سهيل لانه ما زال اجنبيا عنها، حرام ان هو ينظر اليها فضلا عن انه يلتقم ثديها. طب بدل ممكن يرضع من غير التقام الثدي يبقى ايه اللي وقعنا في هذا المحظور؟ ايه اللي يخليه اصلا يلتقم الثدي بدل يقدر يرضع من غير التقام الثدي والعبره بوصول اللبن الى الجوف؟ لذلك طريقه الرضاع كما قال ابن سعد في الطبقات كانت عن طريق اناء ولم يكن الرضاع مباشرا عن طريق التقام الثدي. يبقى الثلاث اسباب يا اخوه، الاولاني ان المهم وصول اللبن الى الجوف ايا كانت الطريقة، الثاني انه يحرم على سالم النظر الى سهلة بنت سهيل فكيف يلتقم ثديها، الثالث غيرة ابي حذيفة تمنع سالما من ان ينظر الى سهلة فضلا عن ان يلتقم ثديها. يبقى كده الرضاع لم يكن بمباشرة الثدي. يبقى في الموضوع مسألة قول السيدة عائشة رضي الله عنها انها كانت ترى ان هذا ليس خاصا بسالم، نقول خالفها في ذلك باقي امهات المؤمنين رضي الله عنهن، ونقول ان دين المسلمين يؤخذ من القرآن والسنة واجماع هذه الامة ولا يؤخذ من اراء ما دون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا بنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا واطعنا، القرآن يقول سمعنا وأطعنا، إجماع للأمة سمعنا وأطعنا لأن النبي أخبرنا أنه لن تجمع الأمة على ضلالة. فيما عدا ذلك الكل يؤخذ من كلامه ويرد ومن ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين. طب هيقول لك مش النبي قال عليه الصلاة والسلام خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء؟ قلنا أن هذا الحديث لا يصح أصلا، ونحن لا نأخذ ديننا إلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى كده احنا بنقول إن الرضاعة بتبقى في الحولين وبس، ودي حالة استثنائية بالنسبة لسالم، دي مسألة منتهية خلاص وجبنا أدلتها. الثانية ان طريقة خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء او شطر دينكم، الحديث ده قال زي ما قال الامام الالباني، يعني قال الحافظ لم يصح حديث فيه ذكر الحميراء الا حديث الحبشة الذين كانوا يلعبون في المسجد. يعني مش من الاحاديث اللي صحت فيها ذكر الحميراء حديث خذوا نصف دينكم، وهو مخالف لأصل الدين الذي لا نأخذه إلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. النقطة يا إخوة الأولى قلنا إن الرضاعة في الحولين وده استثناء لسالم، حالة خاصة بسالم فقط. النقطة الثانية إنه لم يكن بالتقام الثدي، وجدنا عليها ثلاث أدلة في منتهى الوضوح لا ينكرهم إلا مكابر. النقطة الثالثة قلنا إن اجتهاد السيدة عائشة رضي الله عنها خالفها في جمهور أمهات المؤمنين وجمهور أهل العلم. النقطة الثالثة أو النقطة الرابعة تبقى بقى بنقول إن الإسلام عالج هذه الحالة برحمة، وزي ما قلنا لو فعل ذلك في غير ديننا لجاء أصحابه متشدقون بالمحبة. وأنا كنت قلت قبل في المغرب كده لما ردنا على السؤال ده قلنا إن جات واحدة ادعت إنها كانت مسلمة وتنصرت مرة، وكان من سبب تنصرها رحمة يسوع. ليه بقى؟ عشان قال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر ثانية، والراجل يعني ايه عاملها بكل مودة وكل رحمة. احنا قلنا ان دي دعوة للزنا اصلا، دي كده دعوة للزنا، دي كده بتسهل على صاحبات الرايات الحمر استخدام هذه الرايات، لكن هي اعتبرتها محبة. طيب اما تعتبر دي محبة، ما تعتبريش بقى ان النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول ارضعيه تحرمي عليه ورضاع خاص بهذا الرجل ورضاع ليس فيه التقام للثدي، الا يعتبر هذا قمة المحبة وقمة الرحمة وقمة مراعاة مشاعر هؤلاء الثلاثة سالم وابو حذيفة وسهلة بنت سهيل؟ نعم كله يذنب اسم المحبة اخونا بنت. فبنقول ده الرد باختصار على شبهة رضاع الكبير، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان الفكرة تكون وصلت للسائل، ونسأل الله عز وجل ان نكون قد اصبنا، وان كان غير ذلك فمني ومن الشيطان. وقل جاء الحق وذهق الباطل ان الباطل كان جهوقا.